لأن أنت عارف العين لها ضي لا يستطيع أبلغ الناس أن يصفه، هي اللي بتبين الإنسان فرحان ولا حزين، ضي العين، واخد بالك؟ ولذلك الإنسان الذي ابتلاه الله عز وجل بالعمى لا تستطيع أن تعرف من وجهه الأول وهلة إذا كان يعني غاضبا أو فرحا. العين اللي بتبين القصة دي ليه؟ لأن العين جاسوس القلب وطليعته، هي اللي بتنقل للقلب على طول الأحداث وبتنقل للقلب الانطباعات، والقلب بقى هو اللي بيقول لك ده كذا وده كذا. فالأسد مثلا إذا رأيت نيوبا ليس بارزة فلا تظنن أن ليس يبتسم، يعني مش مجرد ما شفت أسنانه يبقى بيضحك لك، ها؟ ففي تبسم مغضب أهو في حديث كعب مالك، وفي تبسم فرح.